بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وبعد. الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المجلس السادس، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ومنهم من يقول جبريل هو العقل الفعال الذي يفيض وليس بضنين، أي بخيل بالفيض، وهذا أيضا باطل من وجوه كثيرة. منها أن ذاك لا يتصور في صورة أعربي، ولا دحية ولا ضيف إبراهيم الخليل ولا لوط، ولا في صورة بشر سوي فنفخ في مريم. ومنها أنه قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، والعقل الفعال ليس مطاعا ثم، وغايته عندهم أن يتحرك الفلك الأسفل تشبها به، وأما فوق ذلك فلا تأثير له فيه. وهم قد يقولون إن العرش هو الفلك التاسع، وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، وبين أن العرش فوق الفلك التاسع ليس هو إياه. وأيضا فإنه أخبر أنه رآه عند سدرة المنتهى، وأنه رآه بالأفق المبين مرتين، وقد ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في صورته التي خلق عليها مرتين، وأنه رآه وله 600 جناح، منها جناحان سد بهما ما بين المشرق والمغرب، وهذه الصفة لا تنطبق على العقل الفعال، فإنه لا يرى في موضعين ولا له أجنحة. وهؤلاء القوم قد يقولون إن الأنبياء أخبروا الناس بما هو كذب في نفس الأمر لأجل مصلحتهم، وقد يحسنون العبارة فيقولون: لم يخبروا بالحقائق، بل ذكروا من التمثيل والتخيل في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما تنتفع به العامة، وأما الحقيقة فلم يخبروا بها ولا يمكن إخبار العامة بها، وهذا مما يعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين، وقد بسطنا الكلام في إبطال هذا في غير هذا الموضع. ومن عرف مذهبهم وعرف ما قالته الرسل علم بالضرورة أن ما يقولونه مخالف لما يقوله الرسل لا موافق له، فيلزم إما تصديق الرسل وتكذيبهم، وإما تكذيب الرسل وتصديقهم، وهم يؤمنون بالرسل من وجه ويكفرون بهم من وجه، فلا يقولون إنهم كاذبون ولا جاهلون، ولا يصدقونهم في كل ما أخبروا به. ومن المعلوم أن المخبر بالخبر إذا لم يكن خبره مطابقا لمخبره، فإما أن يكون متعمدا للكذب، وإما أن يكون مخطئا. وهم يسلمون أن الرسل من أعلم الخلق بالحقائق، وأنهم مخصوصون بقوة قدسية يعلمون بها ما لا يتمكن غيرهم من العلم به، وأنهم من أبر الناس وأصدقهم. فإذا كانوا مقررين بغاية الكمال لهم في العلم والصدق، كان هذا مناقضا لما يذكرونه في إخباراتهم، فإنها تستلزم إما تكذيبهم وإما تجهيلهم. ولهذا كان هؤلاء متناقضين في أمر النبوات، فلا هم كذبوا بهم تكذيب المكذبين الذين كذبوا بالنبوات مطلقا، ولا صدقوهم تصديق المؤمنين الذين آمنوا بهم مطلقا، بل كانوا كمن آمن ببعض وكفر ببعض، وهؤلاء من الكافرين حقا، وهم من المنافقين المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وفيهم من يكثر نفاقه وزندقته، وفيهم من يكون نفاقه أقل من نفاق غيره. وأيضا فإن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ففرق سبحانه بين الوحي وبين إرسال الرسول الذي يوحي بإذنه ما يشاء، كما فرق بين ذلك وبين التكليم في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ففرق بين الإيحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين تكليمه لموسى عليه السلام، كما فرق بين الإيحاء وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء، وهذا يناقض مذهبهم في الأصلين، فإنهم لا يثبتون إلا ما هو من جنس الوحي والإلهام كالذي يسمونها القوة القدسية، بل الوحي والإلهام الذي أثبته الله فوق ما يثبتونه من القوة القدسية، فدل على أن أحوال الرسل الذين يرسلهم الله إلى الأنبياء خارجة عن قوى النفس وعن جنس الإيحاء العام والإلهام المشترك، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فتبين أنه يصطفي رسلا من الناس ورسلا من الملائكة، وكذلك أخبر أنه يكلم البشر من وراء حجاب، كما أخبر أنه كلم موسى تكليما، وكما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني وهذا يقتضي أنه يكلم بعض عباده تكليما خارجا عن جنس ما يحصل بالوحي والإلهام مما يتناول القوة القدسية وغيرها. وأيضا فإنه قد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأخبر أنه أرسل مع الريح جنودا لم يرها المؤمنون. وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فأخبر أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل مع ذلك جنودا لم يروها. وقال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى إلى قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فقد أخبر أنه أمدهم بجنود من الملائكة تنصرهم. ففي تلك الآيات أخبر أن نزول الملائكة بالعلم والوحي، وفي هذه الآيات أخبر بنزولها بالنصر والقدرة. وهذا يبين أن ما كان يحصل للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأثير في العالم حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه من العلم الذي تنزل به الملائكة والنصر الذي تنزل به الملائكة. وأيضا فقد قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فهذه الآيات كلها يخبر فيها بتوفي الملائكة للأنفس وخطابهم للموتى إما بخير وإما بشر وفعلهم ما يفعلونه بهم من نعيم وعذاب. وكما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهذه النصوص وأمثالها صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل. وهذا يبطل قولهم إن المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية، فإن الملائكة خارجة عن هذا وهذا. وحينئذ فما يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم مما يحصل بمجرد القوى النفسانية، والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى لهم كما أخبر الله سبحانه بذلك. وأيضا فقد قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقوله في آخر السورة: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون إلى قوله: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فأخبر أن الملائكة صافون يسبحون وأنها صافات صفا صفا زاجرات زجرا زجرا. وهذا مناقض لقولهم فإن العقول العشرة لا تصطف بل بعضهم فوق بعض في المرتبة والتعلق مع امتناع المصافة عليها عندهم. والأعراض القائمة بالنفس يمتنع وصفها بما ذكره سبحانه وتعالى من الاصطفاف والزجر والتلاوة وغير ذلك من الصفات. وكذلك قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقد ثبت أن جبريل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله هذه الآية، وهذا يبين نزول جبريل إلى الأرض وأنه لا يتنزل إلا بأمر الله، وعندهم يمتنع نزول ملك إلى الأرض ويمتنع أن يكون الله أمر جبريل بنزوله. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فبين سبحانه أنهم عباد أكرمهم وأنهم لا يسبقونه بالقول فلا يقولون حتى يقول، وهم بأمره يعملون فلا يعملون حتى يأمرهم، وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأنهم من خشيته مشفقون. وهذا مناقض لقولهم، فإن العقول عندهم بل العالم كله متولد عن الله تولدا لازما يمتنع معه خوفها أو أن يحدث لها من الله أمر أو قول أو يكون لها إليه شفاعة. والشفاعة عندهم ليس معناها دعاء الله وسؤاله كما هو مذهب المسلمين، بل الشفاعة عندهم تعلق القلب بالوسائط حتى يفيض عليها بواسطة تلك الوسائط ما ينتفع به، كما يفيض شعاع الشمس على الحائط بواسطة فيضه على المرآة. وهذه من جنس الشفاعة التي يثبتها المشركون، وهي التي نفاها الله تعالى في كتابه. ولما وقع في كلام أبي حامد في المظنون به على غير أهله وغيره من كتبه ما هو من جنس كلام هؤلاء في الشفاعة وفي النبوة وغير ذلك، حتى جعل خواص النبي ثلاثة كما تقدم ذكره وغير ذلك من كلامهم، اشتد نكير علماء الإسلام لهذا الكلام وتكلموا في أبي حامد وأمثاله بكلام معروف كما تكلم فيه أصحاب أبي المعالي كأبي الحسن المرغيناني وغيره، وكما تكلم فيه أهل بيت القشيري وأتباعه، والشيخ أبو البيان وأبو الحسن بن شكر وأبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا، وكما تكلم فيه أبو بكر الطرطوشي وأبو عبد الله المازري وابن حمدين القرطبي وصنف في ذلك، وأبو بكر بن العربي تلميذه حتى قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما قدر. وكما تكلم فيه أبو الوفاء بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم، وكما تكلم فيه الكردري وغيره من أصحاب أبي حنيفة. ومن أعظم ما تكلم فيه أئمة المحققين لأجله ما وافق فيه هؤلاء الصابئة المتفلسفين، مع أنه بعد ذلك قد رد على الفلاسفة وبين تهافتهم وكفرهم، وبين أن طريقتهم لا توصل إلى حق، بل ورد أيضا على المتكلمين ورجح طريق الرياضة والتصوف، ثم لم يحصل مطلوبه من هذه الفراق باقي من أهل الوقف ومال إلى طريقة أهل الحديث فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم. والمقصود هنا أن ما ذكره الله تعالى في كتابه من شفاعة الأنبياء والملائكة نفيا وإثباتا يناقض قول هؤلاء، كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ويصعقون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجال من الأنصار، وهو معروف من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، وعن ابن عباس وغيره. وفيه بيان أنه لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له، فلا بد من إذن للشفيع، لا أن مجرد التوجه إليه ينفع المشفوع له، وذلك يقتضي تجدد إذن للشفعاء. وعندهم أنه لا يحدث من الله شيء للوسائط، بل هي متولدة عنه لازمة لذاته أزلا وأبدا. وفيه أن أنه يفزع عن قلوب الملائكة أي يزال الفزع عنها، وقد وصف الملائكة في القرآن بالخشية والخوف، وعندهم لا يتصور خشية ولا خوف. قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى في الشفاعة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يقتضي إذنا مستقبلا، فإن أن تخلص الفعل المضارع للاستقبال، وطرد هذا أن يقال مثل ذلك في كل ما جاء في القرآن من هذا الباب، وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة، وهو المنقول عن أئمة السلف، وعليه تدل الدلائل العقلية السليمة عن التناقض. ومما يوضح الأمر في هذا الباب أن الله نزه نفسه عن الشريك أو الولد في غير موضع، كقوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنزه نفسه عن الولد والكفو. وهذا القول يوجد في مشركي العرب وفي النصارى وفي غيرهم، والذي يوجد في هؤلاء شر من هذا كله، ذلك أن مشركي العرب والنصارى ونحوهم يقرون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن يثبتون تولدا من بعض الوجوه وهو تولد حادث كما تقوله النصارى في المسيح، وكما كانت تقوله مشرك العرب في الملائكة ونحو ذلك. وأما هؤلاء فيقولون إن العقول والنفوس متولدة عن الله تولدا قديما أزليا لازما لذاته، والعالم متولد عن ذلك، فالعالم كله متولد عندهم عن الله تولدا قديما أزليا لازما لذاته. وإن كانوا قد لا يعبرون بلفظ الولد فهم يعبرون بلفظ المعلول والعلة، وهو أخص أنواع التولد، ويعبرون بلفظ الموجب والموجب، وما ذكره الله في كتابه من إبطال التولد يبطل قولهم عقلا وسمعا، وذلك أنه قال تعالى: وخرقوا له بنين وبنات. وهؤلاء المتفلسفة يجعلون العقل كالذكر والنفس وكالأنثى. قال سبحانه: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وذلك أن التولد لا يكون إلا عن أصلين، لا يكون عن واحد، فيمتنع أن يكون له ولد من غير صاحبة، وهو سبحانه لم يكن له كفوا أحد، وهؤلاء جعلوه واحدا وجعلوا العالم معلولا عنه، وقالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا باطل، فإن الواحد البسيط لا يصدر عنه وحده شيء، بل الواحد الذي قدروه إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، ولا يصدر في العالم العلوي والسفلي أثر إلا عن سببين فأكثر، فالنار إذا أحرقت إنما تحرق بشرط قبول المحل لإحراقها، فالاحتراق حاصل بسببين لا بسبب واحد، وكذلك الشعاع، وكذلك جميع الأمور. قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال بعض العلماء: تعلمون أن خالق الأزواج واحد. وقال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء ولا علة مستقلة بمعلولها من غير مشارك أصلا. وما يذكره طائفة من أهل الكلام من كون العلم علة العالمية هو عند أكثرهم لا حقيقة له، فليست العالمية زائدة على العلم. وأهل الأحوال الذين أثبتوها زائدة على العالم قالوا إنها ليست وجودية، فلم يكن في الوجود علة مستقلة بمعلولها من غير شريك لها. فتبين أن ما ذكروه من أن الواجب علة مستقلة بمعلولها مخالف لما الوجود عليه، ودعواهم أن الواحد البسيط يكون علة تامة مستقلة بمعلولها أمر مخالف لما الوجود عليه، وهذا غير معلوم بالعقل، بل هو باطل فيه. ولكن المعلوم في العقل أن الواحد لا يصدر عنه شيء معلول متولد عنه إلا بمقارنة شيء آخر له. فلو كان العالم معلولا متولدا عن الله لكان له مقارنا يصدر التولد عنهما جميعا، فإن التولد لا يكون إلا عن أصلين، فإثبات التعليل والتولد يقتضي إثبات شريك في إبداع العالم، وهذا لازم لهم لا محيد عنه من وجه آخر، فإن الحوادث الموجودة في العالم لا يجوز أن تكون صادرة عن العلة التامة الأزلية، لأن تلك يلزمها معلولها فيكون قديما معها، فلا يكون محدثا، فوجب أن يكون للحوادث فاعل آخر غير العلة التامة القديمة، وذلك أيضا يوجب إثبات مشارك لله يحدث الحوادث، وهذا أيضا باطل، فإن ذلك الذي قدر محدثا للحوادث إن كان محدثا فهو من جملة الحوادث التي تحتاج إلى فاعل محدث، وإن كان قديما فقد صدرت الحوادث عن قديم، فإن كان علة تامة أزلية امتنع حدوث الحوادث عنه، وإن كان فاعلا باختياره يحدث عنه الحوادث باطل قولهم، سواء قيل إنه صار محدثا للحوادث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث، أو قيل إنه لم يزل فاعلا قادرا بفعل اختياري يقوم بنفسه. فتبين أن القوم قولهم في إثبات الشريك والولد لله من شر أقوال من يقول بذلك، وكل ما في القرآن من إبطال ذلك بالأدلة العقلية والخبرية يبطل قولهم، لكن فهم هذا يحتاج إلى أن نفهم حقيقة أقوال الأمم ومراتبها وكيف يتناولها القرآن ويبطلها ويميز الحق من الباطل بالأدلة العقلية البرهانية كما قد بسط في غير هذا الموضع. فهذا كله مما يبين أن الرسل أخبرت بالملائكة وأنهم عباد الله ليسوا متولدين عنه ولا خالقهم علة موجبة لهم، وأنهم لا يتصرفون إلا بإذنه ولا يسبقونه بالقول، وأنهم يخبرون الأنبياء بالغيب، وأنهم يفعلون من خوارق العادات وغيرها ما فيه نصر الأنبياء وحجة لهم. وهذا يبين أن هؤلاء الفلاسفة مناقضون للرسل فيما أخبرت به من أمر التوحيد والملائكة وأمر معجزات الأنبياء، ويبين أن المعجزات خارجة عن قوى نفوس البشر، وأن ما قاله هؤلاء في المعجزات قول بلا دليل، وهو قول باطل مبني على أصل باطل، مع أننا لا ننكر أن للقوى التي في النفوس وسائر الأجسام آثارا في العالم بحسبها كما تقدم، لكن إضافة الخوارق إلى ذلك باطل، كما لو أضافها مضيف إلى قوى الأجسام وادعى أنها من باب النيرنجيات التي هي قوى طبيعية كالقوى التي في حجر المغناطيس، فإنه يعلم بوجوه كثيرة أن معجزات الأنبياء خارجة عن هذا الجنس، وهذا الجنس وإن كان القائل إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية ممن يكذب مطلقا أثبتنا بعض ما ذكرناه من المعجزات بطرق متعددة كالأخبار المتواترة وكتطابق النبيين على الإخبار بما يمتنع الاتفاق عليه من غير تواطؤ وغير ذلك. الوجه التاسع: أن يقال تأثير النفوس مشروط بشعورها، فإن النفس حية مريدة تفعل بإرادتها، ففعلها مشروط بإرادتها، والفعل الاختياري الإرادي مشروط بالشعور، وخوارق العادات التي للأنبياء منها ما لا يكون النبي شاعرا به ومنها ما لا يكون مريدا له، فلا يكون ذلك من فعل نفسه، بل ومنها ما يكون قبل وجوده ووجود قدرته، ومنها ما يكون بعد موته ومفارقة نفسه لهذا العالم. ومن المعلوم أن ما يكون قبل أن تصير لنفسه قوة ونحو ذلك يمتنع أن يكون مضافا إلى قوته، فإن المعدوم لا قوة له، وذلك مثل قصة أصحاب الفيل التي أنزلها الله لما أتي بالفيل إلى مكة، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وكان أهل الفيل نصارى ودينهم كان خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، فإنهم كانوا مشركين ودين النصارى خير من دين المشركين الذين يعبدون الأوثان. لكن كان ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم المبعوث برحب حرمة البيت، وكان الفيل عام مولده صلى الله عليه وسلم قبل مولده بنحو 50 ليلة، ولم تكن له قوة نفسانية يؤثر بها ولا شعور بما جرى ولا إرادة له في ذلك، وكذلك ما حصل من الحوادث حين مولده صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخبار الكهان بأموره وما صارت الجن تخبرهم به من نبوته أمور خارجة عن قدرته وعلمه وإرادته، وكذلك ما أخبر به أهل الكتاب وما وجد مكتوبا عند أهل الكتاب من أخبار الأنبياء المتقدمين بنبوته ورسالته وأمر الناس باتباعه أمور خارجة عن قدرته وعلمه وإرادته كائنة قبل مولده، وكذلك ما خص الله به الكعبة البيت الحرام من حين بناه إبراهيم وإلى هذا الوقت من تعظيمه وتوقيره وانجذاب القلوب إليه. ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم يبنون الحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان. والكعبة بيت مبنية من حجارة سود بواد غير ذي زرع، ليس عنده ما تشتهيه النفوس من البساتين والمياه وغيرها، ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء، ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهيه الأنفس، بل كثيرا ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله. ومع هذا فقد جعل الله من أفئدة الناس التي تهوي إليه ما لا يعلمه إلا الله، وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ما أزل به رقاب أهل الأرض، حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة فيكونون هناك في الذل والمسكنة كأحد الناس. وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر وقوة نفوسهم وأبدانهم، والذي بناه قد مات من ألوف السنين. ولهذا كان أمر البيت مما حير هؤلاء الفلاسفة والمنجمين والطبائعية لكونه خارجا عن قياس عقولهم وقوانين علومهم، حتى اختلقوا لذلك من الأكاذيب ما يعلمه كل عاقل لبيب، مثل قول بعضهم إن تحت الكعبة بيتا فيه صنم يبخر ويصرف وجهه إلى الجهات الأربع ليقبل الناس إلى الحج. وهذا مما يعلم كل من عرف أمر مكة أنه من أبين الكذب، وأنه ليس تحت الكعبة شيء من هذا، وأنه لا ينزل أحد من أهل مكة إلى ما تحت الكعبة، ولا يحفره أحد ولا يبخر أحد شيئا هناك، ولا هناك صنم ولا غير صنم. وكان ابن 70 وأمثاله من هؤلاء يحارون من هذا، وربما قالوا ليت شعرنا ما هو الطلسم الذي صنعه إبراهيم الخليل حتى صار الأمر هكذا. وهم يعلمون أن أمور الطلاسم لا تبلغ مثل هذا، وأنه ليس في الأرض ما يقارب هذا، وأن الطلاسم أمور معتادة معروفة بأسباب معروفة، ولهذا يصنع الرجل طلسما ويصنع الآخر مثله أو أعظم منه، وأما هذا فخارج عن قدرة البشر، وليس في الوجود طلسم يستحوذ على أهل الأرض ولا يتصرف في قلوب أهل الأقاليم الثلاثة، وهم أفضل الإنس وأكملهم عقولا وأديانا، والطلاسم إنما يقوى تأثيرها إذا ضعف العقل، فيؤثر في الجماد أكثر من الحيوان، ويؤثر في البهائم أكثر من الأناسي، ويؤثر في الصبيان والمجانين أكثر من العقلاء، وهكذا تأثير الشياطين كلما ضعفت العقول قوي تأثيرهم. وأما البيت والقرآن والنبوة فإنما قوي تأثيرها في أكمل الناس عقلا وأتمهم علما ومعرفة، والإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، كما قال صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وانتشر في الأقاليم المتوسطة الثالث والرابع والخامس الذين هم أعدل وأكمل من غيرهم، فتبين أن تأثير النبوات على خلاف تأثير السحر والطلاسم، فتلك يقوى تأثيرها عند ضعف العقل، وهذه يكمل تأثيرها عند قوة العقل، فتبين أن هذه ليست تأثير مجرد قوى البشر، لا نفوسهم ولا أبدانهم، ولا قوى الأجسام الطبيعية، ولا القوى الفلكية الممزوجة بالقوى العنصرية، بل أمر خارج عن هذا كله. وإذا قدر أن لبعض هذه في بعض ذلك معونة، مثل أن يقال إن صدق إبراهيم في دعائه وكمال تمكينه وعلمه وخلته لله، وخلته لله أوجب إجابة الله دعاءه، فهذا حق لا ننكره، فإنا لا ننكر حصول خوارق العادات بإجابة الدعوات، لكن المنكر أن يقال مجرد قوى النفس التي تصرفت في العالم من غير أن يكون الله هو الذي أحدث بذلك الدعاء من الأسباب الإلهية ما فعل بها ذلك الخارق، فالدعاء سبب، وقد علم غير مرة أن السبب لا يستقل به بل له مشاركات وموانع، وليس هو سببا مقتضيا للمسبب بنفسه، ولكن هو سبب لأن يجيب الله الدعاء، كما أن العمل الصالح سبب لأن يثيب الله عبده في الآخرة، وأن الناس يحبونه ويثنون عليه. ولا يمكن أن يقال أن قوة البشر أو عمله الصالح هو الذي أوجب بنفسه محبة الخلق وثناءهم ودعاءهم أو الثواب في الدار الآخرة، بل هذا سبب لما يفعله الله بمشيئته وقدرته ما يخلقه في نفوس عباده الملائكة والجن والبشر مما يفعلونه باختيارهم وقدرتهم التي يخلقها الله. فالدعاء سبب الإجابة والعمل سبب الإثابة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمرهم أن يستجيبوا له وأن يؤمنوا به أنه يجيب دعاءهم واستجابتهم له وطاعتهم لأمره، وذلك سبب الإثابة، كما أن الدعاء سبب الإجابة. وأيضا فما حصل من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مثل حفظ الله للكتاب الذي جاء به وإبقائه مئين من السنين مع كثرة الأمة وتفرقها في مشارق الأرض ومغاربها، والكتاب بعد هذا محفوظ، وكذلك الشريعة محفوظة، فهذا أمر خارق خارج عن مقدوره. ولم تبق شريعة مثل هذه المدة الطويلة إلا شريعة موسى، وإلا فالملوك والفلاسفة لهم نواميس وضعوها لا تبقى إلا مدة يسيرة. وأما البقاء مثل هذه المدد مع كون الكتاب محفوظا فليس هذا إلا للأنبياء. وأيضا فما جعله الله في القلوب قرنا بعد قرن من المحبة والتعظيم والعلم بعظيم منزلته وعلو درجته من غير مكره يكره القلوب على العلم والمعرفة، ومع كمال عقول الناظرين في ذلك، فإن كل من يعرف أحوال الأمم يعلم أن أمة محمد أكمل الأمم عقلا وعلما وخلقا ودينا، ويعلم أن من كان أعظم علما وعقلا كان أعلم بعظمة قدر الرسول. فهذا العلم والتعظيم والمحبة القائمة في قلوب الخلق من أعظم الأمور الخارقة للعادة، وهي أمور خارجة عن قوى البشر، وكذلك ما في القلوب لإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال تعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، ونحو ذلك. فهذا الثناء والمحبة والدعاء والتعظيم الذي للأنبياء وأتباعهم خارج عن قوى أنفس الأنبياء، وكذلك اللعن والبغض الذي جعل الله للكفار وأتباعهم في قلوب المؤمنين خارج عن قوى أنفس الأنبياء، فإن هذا كله بعد موتهم، ونظائر هذا كثيرة. الوجه العاشر: أن يقال إن الناس تنازعوا في النبوة هل هي مجرد صفة قائمة بنفس النبي كما يقوله من يقوله من أهل الكلام والفلسفة، أو مجرد تعلق خطاب الله بالنبي كما يقوله من يقوله من أهل الكلام الأشعرية ونحوهم، أو هي مجموع الأمرين كما يقوله الجمهور على ثلاثة أقوال كما اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة في الأحكام الشرعية. وحينئذ فالقائل إن قال إن النبي خص بقوى في نفسه يمتاز بها عن غيره في علمه وعمله فهذا مما يقر به الجمهور، ولا ريب في تفضيل الله للأنبياء بفضائل في أنفسهم، وأن من خصه الله بالفضائل فقد أراد به خيرا، كما قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وخاف على نفسه: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بعقلها على أن من جعل الله فيه هذه المحاسن والمكارم التي جعلها من أعظم أسباب السعادة لم تكن من سنة الله تعالى وحكمته وعدله أن يخزيه، بل يكرمه ويعظمه، فإنه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة لأولي الأبصار، فإن الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم، وعاقبة من كذب هؤلاء، وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم، وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا من الولاة والرعايا وعاقبة أهل الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء. وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف أصناف العجم من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم. وقد قال الله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا باب واسع، ولهذا دعا الله الخلق إلى الاعتبار بالعقل المستند إلى الحس، وبين أن ذلك موافق لما جاءت به الرسل من السمع. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فأخبر أنه سيري الخلق من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين أن القرآن الحق، فيتطابق السمع المنقول وما عرف بالحس المعقولة. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قر هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال عن أصحاب النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومثل هذا كثير. والمقصود هنا أن الأنبياء خصهم الله بمحاسن وفضائل ومكارم أخلاق يميزهم بها عن غيرهم. فمن قال إن الله خص النبي بقوة في نفسه وأراد بذلك إثبات خصائص وفضائل له فهذا حق. وإن قال إن هذه الخصائص تكون أسبابا لخوارق عادات يكرمهم الله بها وتكون معجزات وكرامات، أو قال نفس هذه الخصائص والفضائل مما خلقت له فيها العادة، فهذا مما لا ينكر. لكن يبقى الكلام في أمور: أحدها أنه لا يظن أن جميع خوارق العادات هذا سببها، فإن هذا باطل قطعا. فلا ينكر أن يكون الله خص الأنبياء بفضائل خرق لهم بها العادة، ولا ننكر أن تكون تلك الفضائل سببا لخرق عادات أخرى. لكن دعوى المدعي أن تلك القوى التي فضلوا بها على غيرهم هي الموجبة لما جاءوا به من أنواع الآيات والإخبارات الإلهية وأنواع المعجزات الخارقة للعادات الحاصلة في العالم في السماوات والأرض والهواء والسحاب والحيوان والأشجار والجبال وغير ذلك هو الباطل، لأن من هذه الأمور ما لا يمكن أن تكون قوى النفس سببا له، إما لعجزها عن ذلك أو لعدم قبول ذلك المحل لتأثير النفوس، كما أن النفوس لا تكون موجبة لوقوف الشمس وانشقاق القمر واهتزاز العرش واندثار الكواكب وانقلاب الخشب حية عظيمة وخروج الناقة العظيمة من تراب وإحياء الموتى والحيوان وإحياء الطيور الأربعة بعد تمزيقها وإنزال المائدة وغير ذلك مما نبه عليه. الوجه الثاني أنه لا يظن أن هذا هو مجرد النبوة، وأن من حصلت له هذه الخصال التي ذكروها فقد صار نبيا، فإن كثيرا من آحاد المؤمنين تحصل له هذه الثلاث، وما هو أكمل منها، تحصل له قوة علمية في نفسه وقوة علمية في عملية في نفسه يكون بها مؤثرا، ويحصل له إحساس باطن فيرى ويسمع في باطنه وهو من آحاد المؤمنين. فمن جعل هذا حد النبي ومنتهى كان مبطلا جاحدا لحقيقة ما خص الله به أنبياءه. والمقصود أن ما أثبته من الفضائل الثابتة للأنبياء لا تنكر إذا كانت حقا، لكن اقتصارهم على هذا الحد باطل، وجعلهم أن هذا هو السبب لخوارقهم باطل. الوجه الثالث أن تعرف أن النبوة لا تنال باكتساب الإنسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المكتسب، فإن هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره ولا قدروا الأنبياء قدرهم لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه استعداد لكمال تزكية نفسه وإصلاحها فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل الفعال كما يفيض الشعاع على المرآة المصقولة إذا جليت وحذي بها الشمس، وأن حصول النبوة ليس هو أمرا يحدثه الله بمشيئته وقدرته، وإنما حصول هذا الفيض على هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل، صار كثير منهم يطلب النبوة كما يحكى عن طائفة من قدماء اليونان، وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس في أيام الإسلام. ولهذا عظم نكير الناس على صاحب كيمياء السعادة وصاحب المظنون به على غير أهله ومشكات الأنوار لما كان في كلامه ما هو من جنس كلام هؤلاء الملاحدة، وقد عبر عنه بالعبارات الإسلامية والإشارات الصوفية، وبسبب ذلك اختر صاحب خلع النعلين وابن سبعين وابن عربي وأمثالهم ممن بنى على هذا الأصل الفاسد. بل لا بد في النبوة من إيحاء إلهي يختص الله به من يخصه بذلك من عباده بمشيئته وقدرته، وهو سبحانه عالم بذلك النبي وبما يوحيه إليه من الوحي، وبقدرته خصه بما خصه به من كراماته. فهؤلاء الملاحدة يدعون أن خطابه لموسى بن عمران ليس هو إلا ما حصل في نفس موسى من الإلهام والإيحاء، والواحد من أهل الرياضة والصفاء قد يخاطب كما خوطب موسى ابن عمران وأعظم من ذلك، وأنه قد يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى كما زعم ذلك صاحب الإحياء في بعض المواضع، وإن قيل إنه رجع عن ذلك. ومن هؤلاء من يقول إن الخطاب الذي يحصل لهم أفضل مما حصل لموسى وغيره، وهذا مذهب عربي صاحب الفتوحات المكية وأمثاله ممن يدعي أن ما حصل لموسى ومحمد إنما كان بواسطة الخيال النفساني الذي هو عنده جبريل، وأن ما يحصل لابن عربي هو فوق ذلك، فإنه يأخذ من المعدن العقلي المحض الذي يأخذ منه الملك الذي هو عندهم خيال في نفس النبي، ومرتبة العقل فوق مرتبة الخيال. فلما اعتقدوا أن الملائكة التي تخاطب الأنبياء إنما هي خيالات تقوم بنفس الأنبياء، زعموا أنهم إذا أخذوا عن العقل المحض كانوا قد أخذوا من المعدن الذي تأخذ منه الملائكة الذين أخذ عنهم الأنبياء، فكانوا أفضل من الأنبياء عند أنفسهم وعند أتباعهم. فهذا ونحوه مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه كفر وباطل من دينهم. فمن فهم القرآن وفهم كلام هؤلاء لزمه أحد أمرين، إما تكذيب القرآن وإما تكذيب هؤلاء، وإلا فقولهم وما جاء به الرسول متناقض تناقضا يعلمه كل من فهم كلامهم وكلام الأنبياء، ولا يتصور أن يقول هذا وأن يوافق على هذا الكلام إلا أحد رجلين، إما جاهل لا يعلم حقيقة ما جاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء، بل هو عنده تعظيم مجمل للأنبياء وهؤلاء كالذين كانوا يعظمون محمدا ومسيلمة ويقول نشهد أن محمدا ومسيلمة رسول الله، وهذا الضرب كثير في من لم يعرف حقيقة النبي الصادق والمتنبي الكذاب. ويوجد كثير من هؤلاء في المنتسبين إلى الفقه والحديث والتصوف والزهد والعبادة والملك والإمارة والوزارة والكتابة والقضاء والفتية والتدريس، وفي من له دعوات مجابة وفيه صلاح وزهد وعبادة، وذلك لنقص معرفتهم بكمال النبوة والرسالة وحقيقة أقوال من يناقضها من بعض الوجوه دون بعض. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين، كما قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإخوانه يقاتلون المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين وما حدث من الفتنة في الدين. وإما منافق زنديق يعرف مناقضة هذا لهذا، لكنه يظهر الموافقة والائتلاف لاعتقاده أن النبوة من جنس حال هؤلاء، ويلبس ما يقوله على من لم يعرف حقائق الأمور، ومن هؤلاء من لا يكون قصده الزندقة والنفاق، لكن لا يكون عارفا بحال الرسول وقدر ما جاء به، ولكنه يعظمه تعظيما مجملا، ويرى هؤلاء قد تكلموا في النبوة وحقيقتها بكلامهم، وهو عاجز عن معرفة حقيقة الأمر، فيعتقد هذا في النبوة، وهؤلاء يكثرون في أماكن الفترات التي تضعف فيها أثار النبوة، إذا لم يكن هناك من يقوم بحقائقها. وهؤلاء يكونون في الدول الجاهلية كدولة بني عبيد ودولة التتار ونحوهم، ومن هؤلاء من يغفر الله له، فإنه إذا اجتهد وسعه في الإيمان بالرسول ولم يبق له قدرة على أكثر مما حصل له من الإيمان به، لم يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان قوله بعد قيام الحجة عليه كفرا، كالذي قال لأهله: إذا أنا مت فاسحقوني ثم اذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، والحديث في الصحيحين من غير وجه، فإن هذا جهل قدرة الله على إعادته، ورجى أنه لا يعيده بجهل ما أخبر به من الإعادة. ومع هذا لما كان مؤمنا بالله وأمره ونهيه ووعده وعيده خائفا من عذابه، وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي توجب كفر مثله، غفر الله له. ومثل هذا كثير في المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة. والمقصود هنا أن نبين أن ما أثبته هؤلاء في فضائل الأنبياء الثابتة فهو حق، ولكن جهلهم وكفرهم فيما أنكروه وكذبوا به وما قالوه من الباطل من هذه الوجوه الثلاثة وغيرها، فالوجهان الأولان الباطلان أبطلوا بهما كون الله هو الخالق بقدرته ومشيئته لمخلوقاته، وأبطلوا ما خلقه من الملائكة والجن وغير ذلك مما لا يعرفونه، وأبطلوا ما امتازت به الأنبياء على غيرهم، وجعلوا الأنبياء من جنس العارفين المعرفة المشتركة بين المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فلهذا صارت النبوة عندهم مكتسبة، وصار كثير منهم يطلب أن يصير نبيا من متقدميهم ومتأخريهم، وصار منهم من يظن أنه نبي وأنه يضع ناموسا ينسخ به شرائع الأنبياء، كما جرى لأئمة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم، والذي يقرون به من النبوة يحصل وما هو أعلى منه لآحاد الناس الذين فيهم فضيلة علمية وعملية، لكن أهل العلم والإيمان بالرسل يعلمون أن نسبتهم إلى الأنبياء من جنس نسبة أهل الرؤية الصادقة إلى الأنبياء، فإن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في السنن عنه أنه قال: الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا ريب أن الشيء يكون جزءا من النبوة أو الإيمان، ويكون من أصغر الشعب والأجزاء كإماطة الأذى في الإيمان أو كالرؤية في النبوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ولهذا كان هذا الجزء أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريجا له، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الحديث. وإذا كان بعض أجزاء النبوة يحصل لأحد المؤمنين وليس هو نبيا، تبين أن ما يذكر هؤلاء من الحق هو جزء من أجزاء النبوة، وما يذكرونه من الباطل هو مردود عليهم، وقد تبين أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوى النفسانية والطبيعية في العالم العلوي والسفلي، وتبين أن الله سبحانه خالق كل شيء بمشيئته وقدرته، وأنه يخلق ما يشاء بالأسباب التي يحدثها وللحكمة التي يريدها. وهذا قدر ما احتملته هذه الأوراق في جواب هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة تبنى عليها أصول العلم والإيمان، أجبنا فيها بحسب ما احتمله الحال، وفيها من البسط والقواعد الشريفة ما يعرفه من عرف كلام الناس في هذا الباب، وإن كان ما يجب لله ورسوله من الحق أعظم من هذا الخطاب، فإن تمام البسط في الرد على هؤلاء لا يناسب هذا الموضع، ولكل مقام مقال، ولكن نبهنا على المآخذ التي تعرف منها حقيقة قولهم وفساده، فإن هؤلاء أفسدوا على الناس عقولهم وأديانهم، وهم يكثرون ويظهرون فيما يناسبهم من الدول الجاهلية كدولة القرامطة الباطنية العبيدية ودولة التتر ونحوهم من أهل الجهل والضلال، وفي دول أهل الردة والنفاق، وذلك أن هؤلاء أعظم جهلا وضلالا من اليهود والنصارى والمجوس ومشرك العرب والهند والترك وكثير من الصابئين، فإن أكثر المشركين يقرون بأن العالم محدث وأن الله يفعل بمشيئته وقدرته، وكذلك الصابئة الحنفاء على هذا القول وهو قول أساطين الفلاسفة القدماء الذين كانوا قبل أرسطوطاليس، وإنما ظهر هذا القول بقدم العالم عن الفلاسفة المشهورين من جهة أرسطو وأتباعه، وهو المعلم الأول الذي وضع التعاليم التي يقرونها من المنطق والطبيعي والإلهي، وظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة من هذه الجهة، وهذا الرجل وأتباعه إنما عامة كلامهم في الطبيعيات فهي علم القوم الذي شغلوا به زمانهم، وأما الإلهيات فكلام الرجل فيها وأتباعه قليل جدا إلى غاية، ولكن ابن سينا وأمثاله خلطوا كلامهم في الإلهيات بكلام كثير من متكلمي أهل الملل، فصار للقوم كلام في الإلهيات، وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد وأمثالهما يقربون أصول هؤلاء إلى طريقة الأنبياء، ويظهرون أن أصولهم لا تخالف الشرائع النبوية، وهم في الباطن يقولون إنما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له في نفس الأمر، وإنما هو تخييل وتمثيل وأمثال مضروبة لتفهيم العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهم، وإن كان مخالفا للحق في نفس الأمر، وقد يجعلون خاصة النبوة هي التخييل، ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.